فضيلة الشيخ ابن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذا أمر أحد الوالدين بشيء فيه رضوان الله، كمثل أن يقول لا تدرس أو لا تتعلم أو لا تقرأ في كتب الدين، ومثل ذلك لو قال لولده سوف تدخل كلية الهندسة ولا تدخل كلية الشريعة أو أن إلى آخره، هل تستجاب دعوة الوالد أم لا في هذه الأمور؟ يا أخ عبد الحميد بن سعد الشعود من حوطة بني تميم، تقول إذا قال الوالدان أو أحدهما لابنه لا تدرس ولا تتعلم أو ادخل كلية الهندسة بدلا من كلية الشريعة، فهل يستجيب لذلك؟ لا، ينبغي أن يتعلم ويدرس وينتفع بكل حال، فإن هذا أصلح. قد يكون الوالدان جهلة لا يعرفون مصالح الإنسان وعلى حسب بيئتهم ومعلوماتهم، فلا يلتفت الولد إليهم، بل عليه أن يدرس ويتعلم بما ينفعه في دينه ودنياه. وأما دخوله لكلية الهندسة فلا مانع إذا كان يميل إليها ويعرف أن دخوله أنفع له وميوله نحوها، لا بأس بذلك. فنحن نحب أن يكون عندنا مهندسين يغنوننا عن الأجانب، لا مانع. وإذا كان اتجاهه إلى كلية الشريعة فهو أولى بكل حال، فإنها دين ودنيا، والمهم هو على حسب ميول الطالب وعلى حسب ما يغلب على ظنه أنه ينتفع به. فبعض من الطلاب قد لا يمشي في كلية الشريعة ويستصعبها، ولكنه يمشي في كلية الهندسة وينتفع وينفع مجتمعه بأن يغنيهم عن وجود الأجانب. والبعض منهم ميوله إلى كلية الشريعة أكثر من ميوله إلى الكليات الأخرى، فهو أولى، فإنه ينفع الناس بتولي الدراسة أو المجالات الدينية، كل ذلك خير إن شاء الله. فهو على حسب ميول الطالب وما يغلب على ظنه أنه ينتج ويحصل في هذا السبيل، أم سبيل الهندسة أم غيرهما من العلوم النافعة الدينية والدنيوية، والله أعلم.